بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 67 بعد 300، سورة الشعراء. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يقول الآلوسي: والتعرض لعنوان الرحمة لتغليظ شناعتهم وتهويل جنايتهم، فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه جل وعلا على الإطلاق شنيع قبيح، وعما يأتيهم بموجب رحمته تعالى لمحض منفعتهم أشنع وأقبح، أي ما يأتيهم تذكير وموعظة. أو طائفة من القرآن من قبله عز وجل بمقتضى رحمته الواسعة يجدد تنزيله حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، إلا جددوا إعراضا عنه واستمروا على ما كانوا عليه. وهذا تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، وتصبير لكل داعية، لأنك قد تجد الإعراض ثم تجد المحاجة والمجادلة والمنازعة. إذن الآية الكريمة: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، أي وإذا أتى الكفار قرآن حديث النزول من الرحمن ليتذكروا ويتعظوا ويتبعوه، أعرضوا عنه فلم يؤمنوا به ولم يتدبروه. ثانيا، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. يقول ابن جزي: من كل زوج، أي من كل صنف من النبات، فيعم ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى. ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن ومن المنافع. طبعا هذا الأنواع وهذا الاختلاف يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي أولم يرى أولئك المشركون إلى الأرض فيتفكر في كثرة ما أنبتنا فيها من الأصناف الطيبة الحسنة النافعة. فالإنسان مطالب بأن يتفكر في كل شيء حوله وفي كل شيء يراه. ثالثا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. يقول السعدي: أعاد الباري قصة موسى وثناها في القرآن، ما لم تثنى غيرها لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر، وفيها نباؤه مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكبرى وصاحب التوراة، أفضل الكتب بعد القرآن. رابعا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. يقول ابن عاشور: والظلم يعم أنواعه، فمنها ظلمهم أنفسهم بعبادة ما لا تستحق العبادة، ومنها ظلمهم الناس حقوقهم إذ استعبدوا بني إسرائيل واضطهدوهم. وقف عند هذه الآية الكريمة: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، حتى نعلم أن الإنسان مهما كان ظالم لا بد من دعوته إلى الله وإقامة الحجة عليه. أي واذكر يا محمد حين كلم الله موسى وأمره أن يذهب إلى الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي، والظالمين لبني إسرائيل باستعبادهم واضطهادهم وسومهم سوء العذاب. قال: قوم فرعون ألا يتقون؟ أي اذهب إلى القوم الظالمين وهم قوم فرعون القبط، فقل لهم: ألا تتقون الله وتخافون عقابه فتؤمن به وتترك ظلم عباده، كما قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. رابعا، قال: رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. يقول ابن كثير: هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه، كما قال في سورة طه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولذا تأمل في هذه الآيات العظيمات. قال: ربي إني أخاف أن يكذبون، أي قال موسى: ربي إني أخاف أن يكذبني فرعون وقومه ولا يصدقوا أني رسولك إليهم، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ويضيق صدري، أي ويضيق صدري بسبب تكذيبهم إياي فلا ينشرح. ولا ينطلق لساني، أي وينحبس لساني عند مخاطبة فرعون فلا أستطيع أن أبين له ما أرسلتني به. وهذا كما قال تعالى في سورة طه حينما ذكر ذلك ابن كثير: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: فأرسل إلى هارون، أي فأوحي يا ربي إلى أخي هارون ليكون رسولا معي فيعينني، كما قال تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أي ولقوم فرعون دعوى ذنب يطلبونني بها لقتلي منهم رجلا فأخشى أن يقتلوني به. سادسا، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. قال القرطبي: ففي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمر ويخاف من نفسه تقصيرا أن يأخذ من يستعين به عليه ولا يلحقه في ذلك لوم. سابعا، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. يقول السعدي: أي لا يتمكنون من قتلك. ثم قال: ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى مع منابذته له غاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليله وقومه. قال: كلا فاذهبا بآياتنا، أي قال الله لموسى: لن يقتلك قوم فرعون، فاذهب أنت وأخوك هارون إليهم بمعجزاتنا الدالة على صدقكما. معاني الكلمات: باخع مهلك، طبعا باخع يعني بمعنى قاتل، والبخع أن يبلغ بالذبح البخاء وهو عرق مستبطن القفا، وذلك أقصى حد الذبح. وأصل بخع يدل على القتل، من حتى لحد المستخدم في اللهجات العامية يقول أبخعك بخعا، يعني أقتلك قتلا، نسأل الله السلامة والعافية. العمل بالآيات: أولا، احضر اليوم مجلس ذكر وطلب علم، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فالإنسان عليه أن لا يعرض عن مجالس العلم، والناس يبتلون، يقلب في هاتفه أو في جهازه فيمر عليه الدرس فيهرب منه هربا سريعا، فالإنسان عليه أن يحذر هذا. ثانيا، اذهب إلى أحد البساتين أو إلى محل بيع خضار وفواكه وتأمل مظاهر عظمة الله في اختلاف الثمار وتنوعها. فالإنسان حينما يرى أي شيء يستذكر عظمة الخالق وأنه يسقى بماء واحد. ثالثا، أنكر منكرا رأيته بين زملائك أو جيرانك بأسلوب مناسب، فالإنسان لابد أن ينكر المنكر. التوجيهات: أولا، بيان أن القرآن الكريم معجز لأنه متكون من حروف مثل طاء وسين وميم، ولم يستطع أن يؤلف مثله، فهنا هذه الحروف المقطعة هي انتصار للقرآن الكريم، فجميع الناس مطالبون بالإيمان به، ومن لم يؤمن به فهو مطالب أن يأتي بمثله، ولذا عجز البشر على أن يأتوا بمثله، فعليهم الإيمان والعمل به. ثانيا، بيان ما كان ينال الرسول صلى الله عليه وسلم من الغم والحزن وتكذيب قومه له، فالداعية يمر به هكذا، فعليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يكون قويا. ثالثا، التحذير من عاقبة التكذيب بآيات الله وعدم الاكتراث بها، ولذلك التكذيب أمر خطير والعياذ بالله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.